طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآله. قال المصنف رحمه الله ورضي عنه عن شيخنا والحاضرين: مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر. أولا الصحابة. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كلام المصنف الآن عن مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر يريد بها في كتابه التقريب. وسبق الكلام قبل ذلك أن الحافظ ابن حجر أودع في مقدمة كتابه تقريب التهذيب تصنيف خاص بمراتب الرواة في هذا الكتاب. إذا هذا التقسيم وهذه المراتب هي خاصة بكتاب تقريب التهذيب. المرتبة الأولى ذكرها التي ذكرها الحافظ بن حجر هي الصحابة. ونلاحظ ملاحظة أن هذه المراتب التي ذكرها الحافظ بن حجر 12 مرتبة، يعني دمج مراتب الجرح مع مراتب التعديل وجعلها في سياق واحد. فبدأ أولا بالصحابة وجعل الصحابة هي المرتبة الأولى من مراتب التعديل تعتبر، ثم بعد ذلك من أكد مدحه إما بأفعل، إما بأفعل التفضيل كأوثق الناس ضعوا رقم واحد، أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة، أو معنا كثقة حافظ، كثقة ثقة حافظ. إذن نضع واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة أرقام. إذن جعل الحافظ، انتبهوا الآن، الأول الصحابة. الصحابة عدول ما في كلام، وهم أفضل الأمة، وإن كان الوصف بالصحبة لا يعني الضبط، لكن الغالب على الصحابة أيضا الضبط والسلامة من يعني سوء الحفظ وقلة الضبط. ثم بعد ذلك قال من أكد مدحه. تأكيد المدح نوعان، إما بأفعل التفضيل كأوثق الناس، وإما بتكرير الصفة كثقة ثقة وثقة حافظ. والفرق بين ثقة ثقة وثقة حافظ إيش؟ تكرير الصفة لفظا ثقة ثقة، وثقة حافظ تكرير الصفة معنى. وكذلك إذا قلنا ثقة حجة تكرير الصفة معنى، وهذا التكرير يفيد التأكيد. طبعا سيأتي فيما بعد، سيظهر عندنا فيما بعد، وسنقف على كلام السخاوي، وسنجد أن السخاوي هذه المرتبة قسمها إلى مرتبتين، فجعل التأكيد بأفعل هي الأولى، وجعل التأكيد بتكرير الصفة مرتبة ليها، لكن ابن حجر الآن دمجها في مكان واحد. ثم المرتبة الثالثة، من أفرد بصفة مثل إيش؟ كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل، رقم هذه الألفاظ. طيب المرتبة الرابعة، قال من قصر عن درجة الثالثة قليلة، الثالثة اللي هي ثقة إفراد الصفة، من قصر أي نزل عن درجة الثالثة قليلا مثل صدوق هذا واحد، أو لا بأس به هذا اثنين، أو ليس به بأس هذه ثلاثة. طيب خمسة، من قصر عن درجة الرابعة قليلا، من قصر عن درجة الرابعة قليلا، ومثل لها بصدوق سيء الحفظ واحد، صدوق يهم اثنان، أو له أوهام يعني صدوق له أوهام ثلاثة، أو صدوق يخطئ، أو يخطئ يعني صدوق يخطئ أربعة، أو تغير بأخرى يعني صدوق تغير بأخرى هذه خمسة. كذلك في هذه المرتبة يلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم، يعني كان يقال صدوق شيعي، صدوق الرمي بالقدر، صدوق الرمي بالنصب وهكذا. طيب هذه الخامسة. السادسة، السادسة قال من ليس له من الحديث إلا القليل ضع رقم واحد عند القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه، ولم يثبت فيه ضع رقم اثنين، ولم يثبت فيه في هذا الراوي ما يترك حديثه من أجله. طيب فماذا يقال في هذا؟ أولا هذا الراوي ما هي صفاته؟ أنه قليل الحديث. والشيء الثاني لم يثبت فيه ما يترك حديثه، ما يترك حديثه من أجله، يعني لم يثبت فيه ضعف شديد. الذي الضعف الذي يترك من أجله حديث الراوي هو الضعف الشديد. طيب ما حكم هذا؟ قال مقبول حيث يتابع، مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. طيب إيش نفهم من هذا؟ إذن مقبول حيث يتابع، إذن هذا الذي ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ضعف كثير، ضعف شديد، فهذا إذا توبع قبلنا حديثه، وإن لم يتابع فهو لين. هذا هو الحكم باختصار، إذا توبع فهو مقبول الحديث، وإن لم يتابع فهو إيش؟ فهو لين. إذن إذا قال الحافظ مقبول نفهم أنه هذا، إذا قال الحافظ في التقرير في راوي مقبول عرفنا أن هذا الراوي قليل الحديث، وعرفنا أن هذا الراوي ليس فيه جرح شديد، وعرفنا أنه يعني يتابع في مروياته. ثم قال انتقل إلى السابعة، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، من روى عنه أكثر من واحد لم يوثق، هذا مر معنا في المجاهيل، هذا يسمى مجهول العين ولا مجهول الحال؟ يسمى مجهول الحال، ويسمى أيضا المستور. قال الحافظ مستور واحد أو مجهول الحال اثنان، هذا مر معنا. طيب إذن إذا قال في الراوي مستور أو مجهول الحال نعرف أنه هذا ليس فيه توثيق، وهو روى عنه أكثر من شيخ. ثمانية، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، لم يوجد فيه توثيق لإمام معتبر، لإمام معتبر يعني كلامه معتبر ويؤخذ به، ما فيش، لا يوجد عندنا كلام لإمام معتبر، ووجد فيه في المقابل، ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر. إذن هذا الرجل ما هي صفاته؟ لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، هذا واحد. والشيء الثاني وجد فيه إطلاق الضعف، أطلق عليه الضعف، فهذا يقال فيه ضعيف، إذن ضعيف واحد، واضح هذا؟ إذن إذا قيل في الراوي ضعيف إيش نفهم؟ إيش معنى هذا؟ معنى أنه ما وثق ووصف بالضعف، وصف بأنه ضعيف. طيب التاسع، قال من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، هذا إيش نسميه؟ مر معنا، ماذا نسميه؟ هذا مجهول العين. إيش سمى الحافظ؟ قال وهو مجهول. إذا قال مجهول يعني مجهول العين. إذن أول أنا قلت مجهول الحال ولا ما قلت مجهول الحال؟ إذا قال الحافظ في الراوي مجهول الحال، طيب خلاص. العاشر، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، قادح يعني أمر بضعف تضعيف شديد، قال مثل متروك واحد أو متروك الحديث اثنان أو واهي الحديث ثلاثة أو ساقط أربعة. ثم قال من اتهم بالكذب، هذه المرتبة الحادية عشر، ثم من أطلق عليه اسم الكذب أو الوضع، وهذه الثانية عشر، اثنى عشر. هذه المراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهي خاصة بكتابه تقريب التهذيب. وضعف مع ذلك بقادح يعني يفسر؟ لا، بقادح شديد يعني، وهي خاصة بتقريب، قلنا بتقريب التهذيب. طيب انتقل لما بعد الله، وهي مراتب السخاوي، مراتب السخاوي هي التي سنعتمدها بعد ذلك في العمل. اقرأ الشيخ مراتب السخاوي. قال رحمه الله مراتب ألفاظ التعديل عند السخاوي. طيب كم مرتبة عند السخاوي في التعديل؟ ستة، وفي الجرح أيضا ستة. طيب الآن انتبهوا معي، الآن انتبهوا معي، قبل أن نقرأها ركزوا معي. هذه المراتب التي عند السخاوي الستة، أربعة منها للصحيح، وواحد منها للحسن، وواحد منها هو متردد بين الحسن وبين ليش وبين الضعف المنجبر بحسب القرائن. طيب حقيقة احنا لما تكلمنا عند على ابن ابي حاتم، عندنا مراتب الجرح والتعديل عند ابي حاتم، كان هناك نقطة ذكرناها هناك، وكان كنت اريد ان اعلق على هذه النقطة، يعني اذكر الرأي الاخر، وهي اذا قال الحافظ، اذا قال ابن ابي حاتم، عفوا، اذا قال ابن ابي حاتم صدوق، ايش قال حكمه؟ صدوق او محل الصدق او لا باس به، ايش محله، ايش حكمه؟ تذكرون حكمه؟ ايش حكمه؟ ارجعوا الكتاب وقولوا حكمه ايش. ما تذكروا حكمه ايش؟ اللي هي المرتبة الكم عند ابن ابي حاتم؟ المرتبة الثانية. ايش حكمها؟ ايه خلاص، اذا الذاكرة ما تسعف ارجعوا الكتاب وقولوا لي، اقرأوا الكتاب. ما حكم الصدوق عند ابن ابي حاتم؟ هذا هو السؤال. العبد الذي يحتجب يعني الصدوق عند ابن ابي حاتم ما حكمه؟ حديث حسن. حديث حسن كذا قال حسن. ابنه الصدوق يا اخي مو كذا جاوب. طيب انا ايش حكمه؟ ابن أبي حاتم قال في الصدوق ومحله الصدق لا بأس به يكتب حديثه وينظر فيه، فرسرنا هذا وأطالنا فيه وأسهبنا وقلنا يكتب ينظر فيه. قال ابن الصلاح في الصلاة قال يعني يختبر حديثه، فتختبر جميع مروياته، فإن كان يواثق الثقات فهو ثقة، وإلا صدوق يعني حسن، وإلا ضعيف يختبر حديثه. وإذا ما استطعنا أن نختبر حديثه أو ما وجد إمام اختبر حديثه، فعند ذلك يقول ننظر في الحديث الذي نحن بصدده، فننظر له متابع فنقوي أو لا. هذا كلام سبق، لكن هناك لم أعلق ولم أذكر أنه في رأي آخر يقول في الصدوق، وهم المتأخرين، كثير من المتأخرين كابن حجر وغيره يحسنون رواية الصدوق، يحسنون رواية الصدوق يعني خلاف لابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم يقول الصدوق هذا يختبر. طيب وإذا لم نختبره؟ نختبر هذا الحديث بعينه. طيب وإذا لم نجد له متابع لن أتوقف فيه؟ هذا كلام ابن أبي حاتم. طيب وأما المتأخرون، ليش أنا أقول هذا الكلام؟ تعليق هناك كان، لكن تركت التعليق هناك لأنه مكانه هنا الآن، حقيقة مكانه هنا. سيأتي الآن كلام السخاوي، سيذكر الصدوق، وسيذكر أن الصدوق صدوق وليس بباس ولا بأس به، سيذكر أنه هو يعني في في في هذه المرتبة. طيب يعني قلنا هذه المرتبة الذي على كلام النبي حاتم يكتب حديثه ويختبر، لكن على فعل عمل كثير من المتأخرين أنه حسن لذاته، له حسن لذاته. نعم. طيب دعونا نقرأ الآن. قلنا مراتب وألفاظ التعديل عند السخاوي ستة، افهموا الآن القاعدة التي تضبط به هذه المراتب الستة. عندنا أربع مراتب تدور على الثقة، ما هي؟ أعلى المراتب، المرتبة الأولى ما أتي بصيغة أفعل، صيغة أفعل، أوثق الخلق واحد، أثبت الناس اثنين، أصدق من أدركت من البشر ثلاثة، ويلحق بها أيضا إليه المنتهى في التثبت، هذه أربعة. وهذه الكلمة التي أطلقها الإمام أحمد قرابة ثماني مرات في ثمانية من الأئمة، ويلحق ويحتمل أيضا أن يلحق به لا أعرف له نظيرا في الدنيا، هذه الخامسة. طيب المرتبة الثانية عند السخاوي لا يسأل عن مثله، لفظة واحدة واحد لا يسأل عن مثله. المرتبة الثالثة وهي تأكيد المدح بتكرير أو بتكرار الصفة، ثقة ثبت واحد، ثقة ثبت حجة اثنان، ثقة ثقة ثلاثة، ثبت أيضا أربعة، ما هي مذكورة عندكم؟ طيب خلاص ما أدري والله في غير لا. المرتبة الرابعة وهي إفراد الصفة، ثقة ثبت كأنه مصحف، متقن حجة، هذه كم؟ وكذا إذا قيل لعدل حافظ ضابط، كم لفظ صارت؟ سبعة. حافظ ستة يعني عدل حافظ، أو عدل سبعة عدل ضابط. طيب إذن لاحظوا الأربع المراتب هذه حتى تحفظوها كلها تدور حول من؟ حول الثقة. فجعل أوثق الناس أعلاها، يليها لا يسأل عن مثله. طيب ثم تكرار الصفة، ثقة ثقة وما يشبهها، ثم إفراد الصفة ثقة، كم مرتبة صارت؟ أربع مرات. ما هي مرة ثانية؟ أوثق الناس وما يشابهها، هذه الأولى. ثم لفظة لا يسأل عن مثله، لأنه يرى لا يسأل عن مثله أقل من قولنا أوثق الناس، هذا لا يسأل، ليس لا يسأل عنه لكن لا يسأل عن مثله، فهي أقل يراها، وهي أعلى من تكرار الصفة ثقة ثقة، فجعلها وسط بين أوثق الناس وبين ثقة ثقة. إذن الأولى أوثق الناس، الثانية لا يسأل عن مثله، الثالثة ثقة ثقة وما شابهها تكرار الصفة، الرابعة إفراد الصفة ثقة أو ثبت أو حجة أو متقن أو كأنه مصحف أو عدل حافظ. طيب عدل حافظ هذا توثيق بتكرار الصفة ولا بإفراد الصفة؟ ليش إفراد الصفة مع أنه قال عدل وحافظ ذكر وصفين؟ نقول شوفوا إفراد الصفة ثقة، وثقة تساوي عدل حافظ، لأنه مجموعة كلمتين إذا قيل في العدل ضابط أو حافظ، مجموعة كلمتين اللي عدل حافظ تساوي ثقة، فهذا يعتبر إفراد للصفة، لأنه الكلمتين لا تنصب في مكان واحد، واحدة متجهة للعدالة وهي عدل، والثانية متجهة للضبط وهي حافظ، وكذلك عدل ضابط. انتهينا من الأربع، كم بقي من المراتب؟ بقي مرتبتان، المرتبتان تدور حول الصدوق، حول الصدوق، فهمت يا مشايخ؟ طيب المرتبة الخامسة هي قوله ليس به بأس واحد لا بأس به اثنين، صدوق ثلاثة، مأمون أربعة، خيار خمسة. حقيقة هي مرتبة الصدوق وما يشبهها، ما الذي يشبه الصدوق؟ ليس به بأس لا بأس به، مأمون، خيار، هذه كلها تشبهها. خمسة ألفاظ، مهم جدا ترقم الألفاظ الآن. المرتبة السادسة هي ما الصدوق أو ما نزل عن الصدوق، مثل محله الصدق، واضح؟ محله الصدق، صدوق إن شاء الله، ها؟ محله الصدق، صدوق إن شاء الله، إلى الصدق ما هو، فهمتوا؟ طيب الآن نقرأ، تقرأ أنت، تقرب مني وأقرأ، اقترب وأقرأ، ورقموها، ترى راح تطلع 18 جملة. المرتبة السادسة محله الصدق، روى عنه، روى الناس عنه، يروى عنه. طيب محله الصدق، هذه أقل من صدوق، صدوق مبالغة، محله الصدق لا، وإنما هو وصف بالصدق فقط من دون مبالغة. روى عنه، وروى الناس عنه، ويروى عنه، هذه مثل بعض، معناه أنه تدل على أنه شيخ له روايات. إلى الصدق ما هو، يعني ما هو ببعيد، هذه اللفظة الكم يا مشايخ؟ ما رقمتوها؟ طيب خامسة، إلى الصدق ما هو، يعني ما هو ببعيد. بعدين شيخ وسط ستة، أو وسط سبعة، أو شيخ ثمانية. إذا قالوا شيخ وسط أو وسط، هو وسط أو هو شيخ فقط، يعني له روايات، هذا معناه، يعني يروي. مقارب الحديث تسعة، يعني حديثه يقارب حديث الثقات، أو مقارب الحديث، يعني حديث الثقات يقاربون حديثه. بعد ذلك صالح الحديث عشرة، ويعتبر به 11، ويكتب حديثه 12، وجيد الحديث 13، وحسن الحديث 14، وما أقرب حديثه 15، ما أقرب حديثه إلى حديث الثقات، وصويلح الصغير صالح 16، وصدوق إن شاء الله 17، وأرجو أن ليس بيبا صدوق إن شاء الله، هذه ما هي مثل صدوق، أقل، لأنه ما هي جازمة، ليس فيها الجزم الذي هو في صدوق. أرجو أن ليس به بأس، ما هي مثل ليس به بأس، هي أنزل، لأنه أرجو، يعني زي مثل أتمنى أنه يكون كذا. طيب ليس به بأس. إذن باختصار هذه المرتبة السادسة تراها فيها ألفاظ متشابهة، لاحظوا معي، واحد اللي هو محله الصدق تشبه أيضا إلى الصدق ما هو، تشبه صدوق إن شاء الله، تليها في الدرجة في القوة عندما يقولون، أو تشبهها في القوة عندما يقولون صالح الحديث، جيد الحديث، حسن الحديث، صويلح، أرجو أن ليس به بأس. وهناك عبارات عندنا تدل على أنه شيخ فقط، أنه له روايات، مثل رووا عنه، روى الناس عنه، يروى عنه، شيخ وسط، وسط، شيخ فقط، وهناك عبارات تدل على حكم حديثه، وهو قولهم يعتبر به ويكتب حديثه. هذه المرتبة سيأتي الكلام عنها بعد قليل، سيبين المصنف أن أهل هذه المرتبة يعني بعضهم، نعم بعضهم يكتب حديثه الاعتبار فقط، وبعضهم لا، يعني أعلى من بعض، سيأتي كلام فيه بالتفصيل. يعني على كلام المتأخرين، على كلام المتأخرين إن المرتبة الخامسة صدوق وليس بباس ولا بأس به، أن حديثهم حسن، والسادسة تدور بين الحسن وبين الانجبار بحسب القرائن. هذا إذا أعملنا عمل المتأخرين وهو تحسين حديث الصدوق. لكن إذا مشينا على كلام ابن أبي حاتم وهو أن حديثهم يختبر، معناه الخامسة حديثه يختبر، والسادسة حديثه يدور بين أمرين، إما أن يختبر حديثه أيضا، بعضهم يختبر حديثه وبعضهم إيش يعتبر به. طيب ننتقل إلى مراتب ألفاظ الجرح عند السخاوي، اقرأها يا شيخ ورقموها. نعم. قال رحمه الله: مراتب ألفاظ الجرح عند السخاوي. المرتبة الأولى فيه مقال، فيه أدنى مقال، ضعف فيه ضعف بحديثه، ضعف تعرف وتنكر، ليس بذاك، ليس بذاك القوي، ليس بالمتين، ليس بالقوي، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بمأمون، ليس من إبل القباب، ليس من جمال المحامل. أنا ما شرحت شيء من هذا. طيب إذن فيه مقال، يعني فيه كلام في تضعيفه، فيه أدنى مقال. لاحظوا أنه عبارات الجرح عند السخاوي الستة ستدور حول ماذا؟ تدور حول الثلاثة الأولى، تدور حول الضعف، والثلاثة الأخيرة تدور حول الكذب. طيب احنا انتهينا من التوثيق، الآن التوثيق لخصنا بإيش؟ أنه الأربعة الأولى تدور حول ماذا؟ التوثيق. وأنا عندما أقول تدور حول التوثيق، يعني عندما أذكر أم الباب كل مرتبة أذكر لها لفظة هي الأم، بعد ذلك تحفظ لكل مرتبة عبارات أخرى تشبه هذه العبارة الأم، فنقول أعلى المراتب أوثق الناس، بعدها وما شابهها، وبعدها عشان تحفظ المراتب احفظ لكل مرتبة مفتاح، كلمة هي المفتاح. إذن لا يسأل عن الثانية، لا يسأل عن مثله، ثم ثقة ثقة وما شابهها، ثم ثقة وما شابهها. طيب والثنتين تدور حول الصدوق، صدوق القطع بأنه صدوق ويشبهه لا بأس به وليس به بأس ومأمون وخيار، ثم محله الصدق وإلى الصدق ما هو، وصدوق إن شاء الله، وما شابه ذلك مثل صالح الحديث وجيد الحديث وحسن الحديث وصويلح، ومثل ما أقرب حديثه وروى الناس عنه ورووا عنه ويروى عنه، وشيخ وسط وشيخ فقط، طبعا فقط من عندي، ووسط فقط كذلك من عندي، ثم يعتبر به ويكتب حديثه. مراتب الجرح تدور حول ستة ألفاظ قلنا. ما هي الستة؟ ثلاثة للضعف، أقل مرتبة في الضعف أن تقول إيش؟ فيه ضعف، فيه مقال، فيه أدنى مقال، ضعف، واضح؟ في حديثه ضعف، هذا إيش؟ تليين للضعف. إذن فيه ضعف أقل شيء، وما شابه عبارات كثيرة. السخاوي ذكر قرابة 36 عبارة. طيب فيه ضعف أشد منها وهي المرتبة الثانية، أن يصرح بأنه ضعيف، يقال ضعيف. وما شابه الضعيف؟ ما الذي يشبه الضعيف؟ إذا قلنا ضعيف كان يقال واهن، منكر الحديث تشبهها. طيب ثلاثة، ما زلنا في الضعف، قلنا الثلاثة الأولى تدور حول الضعف، الأولى فيه ضعف تليين الضعف، ثم ضعيف جدا، واضح؟ ضعيف جدا إيش اللي يشبهها؟ لما نقول ضعيف جدا، واهن بمرة، كذلك مما يشبهها عبارة الرد، رد حديثه، مردود الحديث. طيب الرد وما شابه الرد، الرمي والطرح، ارمي به، مطرح الحديث، مطرح فقط، التصريح بعدم كتابة الحديث، لا يكتب حديثه، لا تحل كتبة حديثه، لا يساوي شيء. إذن نعيد نقول الضعيف ثلاث مراتب تدور حول الضعف، الأولى فيه ضعف وهذا ضعف منجبر، والثانية ضعيف وهذا ضعف منجبر، والثالث ضعيف جدا هذا ضعف غير منجبر. ولهذا سيأتي معها مع ضعيف جدا واهم بمرة عبارات الطرح، عبارات الرد، عبارات عدم الكتابة، عبارات لا شيء ولا يساوي شيء ولا يساوي فلس وهكذا. طيب كم بقي من مراتب الجرح؟ إذا قلنا ثلاثة، الثلاثة الأولى تدور حول الضعف، يصير الثلاثة الثانية تدور حول إيش؟ حول الكذب. أول ما تبدأ في رمي الكذاب، أول ما نبدأ في الكذب إيش؟ أول شيء تبدأ التهمة، فنقول متهم بالكذب وما شابهها، متهم بالكذب. بعد ذلك نصرح بالكذب فنقول كذاب أو يكذب، ثم بعد ذلك نبالغ بالوصف بالكذب فنقول أكذب الناس. واضح؟ إذن ستبدأ أولا التهمة بالكذب، متهم بالكذب، ثم الوصف بالكذب كذاب، ثم الوصف إيش؟ المبالغة في الوصف بالكذب فنقول أكذب الناس، وإليه المنتهى في الوضع أو الكذب وركن الكذب. واضح الآن المراتب؟ حافظها الآن ولا محفوظة؟ خلاص. ما هي ستة الجرح؟ جرح نقول إيش؟ فيه ضعف، ضعيف ضعيف جدا. طيب سننتقل الآن للكذب. هي متهم بالكذب، كذاب، أكذب الناس. طيب احنا قلنا ضعيف جدا، دخلنا في مرتبة الرد، وكذلك المتهم بالكذب مردود، هذا لا يتقوى، وكذلك الكذاب، وكذلك أكذب الناس، كلها في الرد. إلا أنه كذاب وأكذب الناس حديثه يوصف بوصف خاص، وهو أن يقال حديثه موضوع، يقال حديثه موضوع. طيب تدور حول الضعف، أول ثلاثة تدور حول الضعف، والثلاثة الأخيرة تدور حول الكذب. إيش بك؟ متهم بالكذب، ثم كذاب، ثم أكذب الناس. الآن نقرأ الألفاظ. وطبعا بالنسبة للتعديل قلنا الأربعة الأولى تدور حول الثقة، والاثنين الأخيرة تدور حول الصدق. وكل وهذه الجمل أو الألفاظ التي نذكرها في كل مرتبة إنما هي مفتاح لهذه المرتبة، فالمطلوب أن تحفظها أولا هكذا بمفاتيحها، ثم تضم إلى كل لفظة من هذه الألفاظ اللي قلنا مفاتيح مفتاح للمرتبة، نضم إليها بقية الكلمات. إذن مراتب الجرح نقرأ الآن. فيه مقال، يعني فيه مقال، يعني فيه كلام في تضعيفه. فيه أدنى مقال، ضعف، طبعا ضعف مو زي ضعيف، فيه ضعف، في حديثه ضعف، كل هذا إيش؟ تلين في الضعف. تعرف وتنكر، يعني أحيانا يروي أحاديث صحيحة وأحيانا يروي أحاديث فيها إشكال، معناه أنه حفظه أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ. ليس بذاك، ليس بذاك، يعني ليس بذاك القوي، ليس بذاك القوي، ليس بذاك، معناه أنه مو هالك مرة لكنه ما هو بذاك، ما هو بالقوي. ليس بالمتين بمعنى واحد، ليس بالقوي، ليس بحجة. لما يقول ليس بحجة يعني ما يحتج بحديثه، إذن يعتبر بحديثه. ليس بعمدة، ليس بمأمون، هذه عبارة ليس بمأمون خطيرة، لأنه إذا قالوا ليس بمأمون ولا ثقة معنى طعن في عدالته، لكن هنا يقصدون بها إيش؟ ليس بمأمون في حفظه، يعني ليس بمأمون من الغلط، ليس بمأمون غلطه كأن يقوله. طيب ليس من إبل القباب، إيش إبل القباب هذه؟ إبل القباب يعني ليس من الإبل التي القوية، ليست من الإبل القوية، الإبل القوية يسمونها إبل القباب. أو ليس من جمال المحامل، هذه كنايات طبعا، ليس من جمال المحامل يعني ليس من الجمال القوية التي تحمل على ظهرها الحمل الثقيل. وإذا ليس من إبل، هذا مصطلح يعني عبارة نادرة، ليس من إبل القباب يعني ليس من الأقوياء، وليس من جمال المحامل يعني ليس من ال، وليس من جمازات المحامل كذلك، يعني ليس من ال، من الإبل، الجمازات هي الإبل القوية. قال ليس بالمرضي، يعني حفظ ما نرضى عنه تماما، ليس يحمدونه إنما يعني يتكلمون في حفظه. ليس بالحافظ، إذن هو دون الحافظ يعني في حفظه شيء. غيره أوثق منه، غيره أوثق منه. إحنا مر معنا إنه إذا قالوا غيره أوثق منه هذه عبارة جرح، لكن إذا قالوا فلان في هو فلان أوثق منه غير، فلان أوثق منه معناه تضعيف نسبي، لكن هذا جرح. في حديثه شيء، يعني في حديثه شيء من الغلط، فلان مجهول، نعم، فلان فيه جهالة، لا أدري من هو، لا يعني لا أعرفه. إذن هي كل هذه العبارات تشير للجهالة، للضعف ما هو، للضعف ما هو يعني ببعيد، ما هو ببعيد. فيه خلف يعني فيه خلاف، طعنوا فيه، مطعون فيه، طعنوا فيه هنا ومطعون فيه المقصود يعني ضبطه، طعنوا في ضبطه، نزكوه يعني تركوه، سيء الحفظ، قلنا سيء الحفظ اللي خطأ وصوابه متساويان، لين أو لين الحديث أو فيه لين، تكلموا فيه، تكلموا يعني في حفظه، ثم سكتوا عنه وفيه نظر، سكتوا عنه هذا تضعيف لين، وفيه نظر تضعيف يسير هين، لكن قال المصنف من غير البخاري. إذن ضعوا قبل سكتوا عن افتحوا معكوفة، يصير داخل المعكوفة سكتوا عنه وفيه نظر، ثم من غير البخاري بعد ذلك أغلق المعكوفة. إذن من غير البخاري فيش؟ سكتوا عنه وفيه نظر. أما سكتوا عنه إذا قالها البخاري فهذا ضعف شديد، وفيه نظر إذا قالها البخاري فهذا ضعف شديد. أما سكتوا عنه إذا قالها غير البخاري فهذا من الضعف اليسير، ولهذا يوضع في المرتبة الأولى. وكذلك فيه نظر ضعف يسير عند غير البخاري، وعند البخاري ضعف شديد. مثل ماذا عند البخاري؟ منكر الحديث. طيب ننتقل للمرتبة الثانية، ضعيف. احنا قلنا الأولى فيه ضعف، الثانية ضعيف. طيب ماذا يساويها؟ يساويها منكر الحديث، وحديثه منكر، وله ما ينكر، وله مناكير. هذه كم جملة الآن؟ 5. مضطرب الحديث 6. واهن 7. ضعفوه 8. لا يحتج به، هذا 9. 9 جمل هذه متشابهة في وكلها تحكي ضعف حفظه. ثم سننتقل إلى الثالثة، قلنا نبدأ بفيه ضعف ثم ضعيف ثم ضعيف جدا. طيب المرتبة الثالثة، رد حديثه، رقم هذه العبارات وهي 17. رد حديثه، دخلنا في مرتبة الرد اللي هو ضعيف جدا. رد حديثه، رد حديثه، مردود الحديث، ضعيف جدا. واهن بمرة، تالف طرحوا حديثه، سندخل في عبارات الطرح والرد والترك، أقصد طرحوا حديثه، ارمي به، مطرح، مطرح الحديث. ثم دخل في مسألة حكم حديثه، لا يكتب حديثه. ليش ما يكتب؟ لأنه لا يتقوى. إذا كان ما يتقوى يقولوا لا يكتب حديثه، إذا كان يتقوى يقولوا يكتب حديثه. عندهم عبارتين متشابهة، يكتب حديثه يقابلها لا يكتب، يعتبر به يقابلها لا يعتبر. إذن إذا قالوا يكتب يعني يعتبر بحديثه، يتقوى بالمتابعات، لا يكتب يعني لا يتقوى، يعتبر حديثه يعني يتقوى بالمتابعات، لا يعتبر معنى لا يتقوى بالمتابعات. واضح هذا يا مشايخ؟ لكن ما هو الأقوى، ما هو الأشد؟ الأشد لما نقول يعني عبارة لا يكتب ولا عبارة لا يعتبر به، أي العبارتين أشد؟ لما نقول لا يكتب حديثه، ولا لما أقول لا يعتبر بحديثه؟ هي كلها في حكم واحد لا يتقوى، لكن بعضها أشد من بعض. فما الرأي؟ إذا قلت لا يكتب حديثه هذا أعلى، ولا لا يعتبر بحديثه هذا أعلى؟ طيب انتبه معي، إذا قلت لا يكتب حديثه أنا صرحت بعدم الكتابة، لكن لازم قولي إيش؟ أنه لا يعتبر، فلم أصرح بعدم الاعتبار. لكن إذا صرحت بعدم الاعتبار انتهى خلاص. فإيش رأيكم الصريح؟ لأنه مسألة يكتب ما يكتب هي ليست لذاتها، قولنا يكتب ليس المراد ذاتها أنه يكتب هو عشان نكتب، لا، إحنا نكتب لكي نعتبر بحديثه، ولا نكتب لكي لا نعتبر. فأيهما أقوى، إذا صرحنا بالحكم ولا إذا فهمنا الحكم من اللازم؟ إذا صرحنا بالحكم. فلذلك لا يكتب حديث جعلها المصنف في المرتبة الثالثة، وسيأتي لا يعتبر بحديث سيذكرها في الرابعة. طيب إذن لا يحل كتبة حديثه، لا تحل الرواية عنه، ليس بشيء، ها هذا ضعف شديد، ما هو شيء أبدا، لا شيء، لا يساوي ثلث، لا يساوي شيء. طيب المرتبة الرابعة، احنا قلنا الثلاثة الأولى اللي تدور حول الضعف، فيه ضعف وضعيف وضعيف جدا. الآن سندخل في العبارات الثلاثة الأخيرة اللي تدور حول الكذب، ما هي؟ متهم بالكذب، ثم كذاب، ثم أكذب الناس. إذن قال يسرق الحديث، هذا واحد. بالمناسبة المرتبة الثالثة كم عبارة طلعت عندكم؟ 17. طيب المرتبة الرابعة يسرق الحديث، إيش يعني يسرق الحديث؟ يعني يأتي إلى حديث رواه غيره فينسبه إلى نفسه. متهم بالكذب، ما معنى متهم بالكذب؟ معنى إما أنه يكذب في حديث الناس، أو أنه يروي حديثا يخالف فيه الأصول والقواعد العامة. اثنين، متهم بالوضع. ثلاثة، ساقط، هالك، ذاهب، ذاهب الحديث، متروك، متروك الحديث، تركوه، مجمع على تركه، هو على يدي عدل. وقلنا هذه من العبارات النادرة، وعدل هذا السياف اللي كان صاحب الشرطة عند بعض ملوك اليمن، فإذا أراد أن يقتل أحد أرسله إلى عدل هذا، فإذا قيل على يدي عدل يعني هالك، خلاص سيقتل. ونحذر من القراءة الخاطئة أن يقرأها الإنسان هو على يدي عدل، معنى أنه هذا تعديل، لكن ليس كذلك. كذلك مود، مود يعني هالك، وبعضهم أخطأ فقرأها مؤدن، إذا قرأت مؤدن يصير إيش يعني حسن الأداء. لا يعتبر به ولا يعتبر بحديثه، هذا تصريح قلنا بحكم حديثه، وهي أشد من قولهم لا يكتب حديثه. ليس بالثقة، نفي الثقة عنه يعني نفي العدالة، ليس بثقة، غير ثقة ولا مأمون، هذا فيها نفي عدالة. هذه بمعنى واحد متشابه، غير ثقة ولا مأمون، هذه واحدة. اي غير ثقة، ها 18، اي غير ثقة ولا مأمون 18، صح، غير ثقة ولا مأمون، صحيح. طيب بعد ذلك سكتوا عنه، هذه تصير ايش 19، وايش وفيه نظر، بس يقول عند البخاري. إذا قيل سكتوا عنه، إذا صدرت من البخاري فهي مع متهم بالكذب، إذا قيل فيه نظر، إذا قالها البخاري هي مع متهم بالكذب، أما إذا قالها غير البخاري فهي في المرتبة الأولى مع فيه ضعف. طيب ننتقل للخامسة، كذاب، يضع الحديث، يكذب، وضاع، دجال، وضع حديثها، هذا تصريح بالكذب. طبعا المرتبة الثالثة والرابعة حديث أصحابها ضعيف جدا، وبالنسبة للمتهم بالكذب يقولوا عن حديثه متروك، يسمى المتروك، هذا اسم خاص. أما من حيث الحكم الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة لا يتقوى حديثه، أما من حيث الاسم فيقال في الرابعة حديثه متروك، والخامسة يسمى موضوع، والسادسة المرتبة السادسة أكذب الناس واحد، إليه المنتهى في الوضع اثنين، ركن الكذب ثلاثة. طيب وحديثه أيضا موضوع، اقرأ شيء قرب كذا واقرأ بالله. الحكم في مراتب، قال رحمه الله الحكم في مراتب التعديل عند السخاوي. قال السخاوي ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب، طيب أهل هذه المراتب فوقها ضع بين قوسين من واحد إلى أربعة، واحد إلى أربعة. طيب عفوا الاحتجاج هي بالأربعة الأولى منها، الاحتجاج بالأربعة الأولى منها، إذن عند الاحتجاج بالأربعة الأولى منها نكتب من واحد إلى أربعة. طيب أكمل يا شيخ، الاحتجاج بالأربعة الأولى منها، معنى الأربعة الأولى حديثهم صحيح، لكن زي بعض، لا مو مثل بعض، الأولى أصح والثانية أقل صحة والثالث أقل والرابع أيضا دونها. طيب إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد لو عارض، لو صار تعارض بين حديثين، الأول رواته من الدرجة الرابعة والثاني رواته من الدرجة الأولى، سنقدم من هو الشاذ ومن هو المحفوظ، سيكون الشاذ اللي هو الثقة والمحفوظ اللي راويه أوثق الناس، يعني هذه الفائدة عند التعارض. طيب أكمل يا شيخ. وأما التي بعدها، التي بعدها أكتب عندها الخامسة بين قوسين، أيوه، فإنه لا يحتج بأحد من أهلها، نعم، لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط، بل يكتب حديثهم ويختبر. طيب بل يكتب حديثه، هذا كلام على اعتبار إيش؟ على طريقة مين؟ ابن الصلاح ولا لا؟ على طريقة ابن الصلاح، لكن على طريقة كثير من الأئمة. هي طيب وهو أنهم يحسنون حديثه. طيب عفوا هذه طريقة ابن أبي حاتم وبعده ابن الصلاح وبعده هاتم حتى ابن الصلاح يعني طريقة ابن أبي حاتم تنسب إلى ابن أبي حاتم هو الأول إيه وابن الصلاح ومن سار معهم. طيب أكمل. وأما السادسة إيه؟ فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها إيه؟ وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه. نعم معناه أنه بعضهم يكتب حديثه للاعتبار وبعضهم أيضا يختبر بحسب القرائن بدأوا ينزلون. طيب أكمل يا شيخ. وما ذكره رحمه الله بالنسبة للمرتبة الخامسة ما ذكره السخاوي لأنه انتهى كلام السخاوي الآن فتح المغيث بالنسبة للمرتبة الخامسة إيش هو الكلام في المرتبة الخامسة إنه قال يكتب حديثهم ويختبر بالله اطلعوا لقوله بل يكتب حديثهم ويختبر ضعوه بين معكوفتين لأنه هذا هو الحكم الأخير. وفي بعضهم في وأما السادسة قوله في مسألة وأما السادسة يكتب حديث الاعتبار أيضا نضع بين قوسين. طيب أكمل يا شيخ. وما ذكره رحمه الله بالنسبة للمرتبة الخامسة بالنسبة للمرتبة الخامسة مأخوذ من كلام ابن الصلاح كما نقله بعد ذلك لكننا نجد الأئمة يحسنون حديث الصدوق. إذا ضع خطنا لكننا نجد الأئمة يحسنون حديث الصدوق كما هو الشأن في محمد بن عمرو بن علقمة ضع رقم واحد ومحمد بن إسحاق رقم اثنين ونحوهما. طيب هذا نعم مثل ابن حجر وغيره. طيب أكمل يا شيخ. وأما المرتبة السادسة فالظاهر أن الحكم فيها يخضع لما يدور حول الراوي من القرائن في تلك الرواية فربما كان الراوي صدوقا يخطئ لكن هو أوثق من يروي عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه فيتقوى بذلك. يعني تقوى بإيش؟ تقوى بهذه الملازمة هذه قرينة لما هو يكون صدوق ويخطئ نخاف أن يكون أخطأ لكن لما روى عن شيخه الذي لازمه أمنا عدم خطئه في هذا الشيخ فكانت روايته في هذا الشيخ الذي لازمه قرينة على أنه لم يخطئ لكن إذا روى عن شيخ آخر لم يلازمه نخشى أن يكون أخطأ ولهذا سيكون هذا الصدوق الذي يخطئ إذا بعض مرويات نحسنه وبعض مرويات نضعفها وهكذا. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله الراوي إما أن تقبل روايته مطلقا أو مقيدا. طيب واحد مطلقا واثنين مقيدا. طيب تفضل. فأما المقبول إطلاقا فلا بد أن يكون مأمونا اللي هو الواحد إيه؟ فلا بد أن يكون مأمون الكذب إيه؟ بالمظنة إيه يعني مأمون الكذب حسب غلبة الظن وشرط ذلك العدالة إيه وخلوه عن الأغراض والعقائد الفاسدة نعم التي يظن معها جواز الوضع نعم يعني خلوه عن الغرض مثل الحرص على البدعة والدعوة إليها أو العقيدة الفاسدة التي تبيح له الكذب مثلا إذا خلوه عن هذا. طيب ثلاثة وأن يكون مأمونة السهوي فهمت يا مشايخ المقبول مطلق ثلاثة عيدوها وشرط ذلك إيش العدالة واحد وخلوه عن الأغراض الفاسدة والعقائد الفاسدة اثنين وأن يكون مأمون السهوي بالضبط والحفظ بالحفظ والضبط والإتقان هذا ثلاثة هذا المقبول مطلقا. طيب والمقيد اللي هو من تقبل روايته مقيدة تفضل. وأما المقيد فيختلف باختلاف القرائن ولكل حديث ذوق ويختص بنظر ليس للآخر. نعم إذن هذا بحسب القرائن روى عن شيخ لازمه روى عن شيخ ما لازمه روى عن شيخ أتقن حديثه روى عن شيخ لم يتقن حديثه. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله الحكم في مراتب الجرح عند السخاوي. طيب المرتبتان الأولى والثانية تخرج أحاديث أصحابها للاعتبار حيث تصلح في المتابعات والشواهد لأن صيغة تلك المرتبتين للاعتبار يعني إيش تصلح في المتابعات والشواهد هذا معنى في الاعتبار لأن صيغة تلك المرتبتين تشعر بصلاحية المتصف بها لذلك متصف بها لذلك يعني ليش؟ لأنه صيغ تلك المرتبتين تشعر بماذا؟ تشعر بأن أصحابها صالحين بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها له. طيب لكن يعني تشعر بصلاحية المتصف بهذه الأوصاف صالح ليش؟ لذلك. إيش هو ذلك؟ يعني صالح المتابعة والشواهد وعدم منافاتها للمتابعة والشواهد، مو مثل رد حديث ومردود الحديث ولا تكتب عنه ولا تحل كتابة حديث. طيب لكن إيه؟ لكن يستثنى من ذلك لفظ منكر الحديث، لفظ واحد وهو منكر الحديث. ليش؟ لأنه منكر الحديث يختلف إيش؟ بحسب اصطلاح قائله، بحسب اصطلاح قائله. ومر معنا الاصطلاحات المنكر اللي مرت، وقلنا منكر الحديث عند البخاري ضعف شديد، وكذلك من دقيق العيد ذكر أنها ضعف شديد. ها؟ طيب أكمل. وأما المراتب الأربعة الأخيرة فلا تصلح أحاديث أصحابها للاعتبار مطلقا. إيه. طيب الأربعة الأخيرة اللي هي تبدأ من ضعيف جدا، متهم بالكذب، كذاب، أكذب الناس. نعم. قال إيش؟ لا تصلحه لاعتباري مطلقا. ثم بعد ذلك ذكر أو رسم الجدول. كم بقي من الوقت؟ تجاوزنا؟ هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.